أغرب من الطين. أدي واحد قال له أأسجد لمن خلقت طينة؟ نيجي نقول له النار لازم الأصل فيها الخشب، الأصل فيها كل أصل النار إيه؟ الخشب اللي من إيه؟ اللي من الشجر. الشجر إزاي بيجي؟ بيجي من الطين. الله، تبقى إذن اللي بيترتب عليه شيء يبقى هو قبله أحسن منه. الله، يبقى إذن قياسك غلط ولا مش غلط؟ قياسك غلط. لمن خلقت طينة. وبعدين بقى إيه؟ طبعا إحنا عارفين إن خلقت طينا يعني خلقته حالة كونية إيه؟ من الطين، أو خلقته من إيه؟ من طين. وإحنا قلنا إن الخلق من الطين دي مرحلة من مراحل الخلق، لأن الخلق المباشر له مراحل سبقته، لأن الخلق المباشر فإذا سويته ونفخت فيه من روح. ثم للأصل إيه؟ ما هو مرة أقول من ماء، ومرة أقول إيه؟ من تراب، ومرة أقول من طين. نقول له هي واحدة، ما هي المية تتحط على التراب بقت مين؟ بقت طين. وما قالش إنه طين بس، ده قال من حمأ. هذه مرحلة ثالثة. حمأ يعني إيه؟ الطين اسود من كسرة وجوده في المية، ومسنون يعني ريحته متغيرة. ما عمرناش شفنا معجنة أبدا، معجنة يبقى فيها خلط ومش عارف ايه، وبعدين ريحتها ايه تتغير. ريحتها تتغير دي لما يحصل التفاعل الآكل، اسمه التفاعل الآكل، اللي هو كل عناصر التكوين ما تبانش. في مثلا تجيب شوية تبن وتحطهم على شوية طين زي ما بنعمل في الفلاحين، انما برضو تشوف لسه التبن في الايه، فإذا تركته يقوم ايه يعمل ايه، يسموه يعطن ويقطع. يقطع يعني ايه؟ يضيع في بعضه ولا تعرفش. دي اهيد الحمق الايه المسلوب. طب بس كده؟ قال لك وبعدين ينشف يبقى صلصال، وبعدين لو انحرق بالنار يبقى فخار. يبقى الاول مي وعلى تراب بقى الطين، والطين يقعد مده طويله كده لحد ما يبقى ايه حمق، وبعدين ريحته تتغير ويتفاعل وياكل بعضه كده يبقى ايه مسنون، وبعدين ينشف الطين يبقى ايه صلصال. صلصال يعني يصل لما تخبط عليه رن زي ما تقول كده ايه. طب هو بقى فخار ولا كالفخار؟ كالفخار، ما راحش انه بقى فخار. اما الايه بلغ من صلابته انه يشبه الايه، يشبه الفخار. وبعدين فاذا سويته بقى ونفخت فيه من روحي فقعوا له ايه، فقعوا له ايه ساجدين. تبقى اذا اللي يقول لا ده القران مضطرب، مره يقول طين ومره يقول حمأ ومره يقول مسنون ومره يقول فلصال ومره يقول، قول له هذه مراحل للمكون الواحد، مراحل للمكون الايه، المكون الواحد.